أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لا وسعها

نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليك شيء ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يطولكم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو هو الذي أنزل عليك الكتاب أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هكذا أيها الإخوة المؤمنين استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، فلها علينا القارئ الشيخ السيد مولي عبد العالي هنا في رحاب مسجد الفهد عمر الإمام بقرية منية محل زمنات مركز المنصورة في محافظة البطهية، ضمن هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.